بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد شرعنا في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: فأولهم نوح عليه السلام، وأرسله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء كما في صحيح البخاري رجال صالحون تتابع موتهم في عام واحد، فحصل من أقوامهم أن غلوا فيهم وغلوا في قبورهم، فحصل أول شرك في العالم، حصل أول شرك في العالم، وإلا فقبل ذلك لم يكن هناك وجود للشرك. ولهذا في حديث ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. فأول شرك حصل في العالم كان في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فلما حصل الشرك أرسل الله عز وجل أول الرسل، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. وكان سبب هذا الشرك هو الغلو في الصالحين، وهكذا تصوير ذوات الأرواح، فهم جعلوا صوراً أو جعلوا تماثيل على صورهم، فكان هذا من أسباب ظهور الشرك. ثم قال رحمه الله، هذا سبق الكلام عنه كثيرا، قال: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بالقرآن والسنة والإجماع أن آخر الرسل هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، منها ما كسره بيده عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كسر بأمره، وذلك في فتح مكة، وكان حول الكعبة 360 صنما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكثها بيده وبعود كان معه، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وهذا فيه أن ولاة الأمر يجب عليهم أن يهدموا المشاهد والقباب الشركية، وأن يهدموا مظاهر الشرك وما كان وسيلة إلى الشرك. وقد أنكر المشركون على الإمام محمد بن عبد الوهاب هدمه لقبة زيد بن الخطاب. الإمام محمد بن عبد الوهاب المؤلف رحمه الله هدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وقطع نخلا كانت تسمى فحل الفحول أو بعل البعول، فإذا المرأة لم تنجب كانت تأتي وتطوف حولها وتسألها الولد. والآن هناك الإمام محمد بن عبد الوهاب قطعها وهدم قبة زيد بن الخطاب، واليوم هناك من يفتي بعدم هدم هذه القباب وهذه المشاهد وبعدم إزالة المشاهد الشركية بحجة أنها معالم أثرية وأماكن سياحية، فالواجب هو هدم هذه المشاهد والقباب كما لا يخفى عليكم. قال: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون. هذه مقدمات يذكرها المؤلف رحمه الله، وأكثرها قد مر معنا، وإنما المؤلف رحمه الله جاء بهذه المقدمات تمهيدا لما سيأتي معنا، تمهيدا لما سيأتي معنا من الشبهات، فهي كالمراجعة لما تقدم معنا من دروس. قال: أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ويذكرون الله كثيرا. وهناك أدلة كثيرة على أن المشركين كانوا يعبدون الله، كانت عندهم عبادات، لكن هذه العبادات لم تكن خالصة لله، كانوا يشركون مع الله عز وجل غيره. وقد يقول قائل: من أين عرفوا هذه العبادات؟ كانوا يحجون ويذكرون الله كثيرا. الجواب: عرفوها من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن هناك بقايا بقيت من دين إبراهيم لا تزال موجودة عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث في أيام الجاهلية كان يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول جماعة من أهل العلم أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتجديد الحنيفية السمحة، وهي دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكفار قريش كانوا يدعون أن ما هم عليه هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من بدل دين إبراهيم رجل يقال له عمرو بن لحي، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار. ولهذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال: وفيهم بقايا من دين أبيهم إبراهيم. هذا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة، يقول عن المشركين وعن قريش، يقول: وفيهم بقايا من دين أبيهم إبراهيم، لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. فكانوا يظنون أن جعل الوسائط من البدعة الحسنة التي لا تغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ف فهم كما يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في بعض رسائله يقول: اعلم أن كفار قريش ما أرادوا إلا الخير، هم أرادوا بهذا الفعل أرادوا الخير، قالوا بدل أن ندعو الله مباشرة ونتقرب إلى الله نجعل هناك وسائط، فهم أرادوا بهذا الخير، مع ذلك كفرهم الله عز وجل. ولهذا لو جاءك مشرك معاصر قال: نحن ما أردنا إلا الخير وهؤلاء نيتهم حسنة، فيقال له: كذلك أهل الشرك الأوائل كانت نيتهم حسنة، فهم ظنوا أن هذا الفعل لا يخالف دين إبراهيم، بل ظنوا أن هذا من الأمور الطيبة ومن البدعة الحسنة. فكما مضى كون الإنسان يريد الخير هذا لا يمنع من تكفيره ولا من تفسيقه ولا من تبديعه، وإن كان ناويا للخير إذا كان فعله شر، إذا كان فعله شر لا تنفعه النية الحسنة، هذا هو الأصل. قال المؤلف: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، وهذا هو سبب كفرهم وشركهم، مع أن لهم عبادات، مع أن لهم عبادات، لكن كفرهم الله عز وجل وحكم بكفرهم وشركهم لما اتخذوا وسائط بينهم وبين الله. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم، وهذا هو أصل شرك المشركين، أصل شركهم كان في اتخاذ الوسائط والشفعاء. وقد أجمع العلماء أن من جعل لله وسائط في الدعاء والاستغاثة فهو مشرك الشرك الأكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فهو كافر بإجماع المسلمين. قال الشيخ سليمان: وهو إجماع صحيح معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، هكذا يقول الشيخ سليمان معلقا على نقل شيخ الإسلام للإجماع. قال: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. قال: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرض وما فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون أي أفلا تتقون الشرك في الألوهية. ولهذا منهج القرآن هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله قال: يكثر بالقرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بتوحيد الربوبية لله جل وعلا على وحدانيتهم، ولهذا يخاطبهم بتوحيد الربوبية باستفهام التقرير، باستفهام التقرير، أي أنه يسألهم عن أشياء يقرون بها من أجل أن يلزمهم بأشياء لم يقروا بها. قال: فإذا أقروا بربوبيته احتج عليهم بأنه هو المستحق للعبادة وحده، ووبخهم منكرا عليهم الإشراك به مع اعترافهم أنه الرب وحده. هذا كلام مهم للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، ومر ذكره في القواعد الأربع. قال: وقوله قل لمن الأرض، قل أي يا رسول الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله أي وحده. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله أي وحده. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي كيف تخدعون وتصرفون عن عبادة الله وحده وتوحيده إلى الإشراك به سبحانه وتعالى. وتقدم كثيرا أن العلماء أجمعوا على أن المشركين قد أقروا بالربوبية، لكن هذا الإقرار كان بالجملة، هذا الإقرار كان بالجملة، هم لم يقروا بكل أفراد الربوبية. ومن أمور الربوبية التي أنكرها المشركون إنكار ماذا؟ إنكار، هذا تقدم، إنكار البعث. فإنكار البعث، هل إنكار البعث راجع إلى توحيد الألوهية أو الربوبية؟ ها؟ توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. فهم أنكروا أن الله يعيد هذه الأجساد، هذا من الإنكار في توحيد الربوبية. فأهل الشرك أقروا بالربوبية لكن بالجملة، وإلا فهناك بعض أفراد الربوبية ما أقر بها أهل الشرك. وقد ذكر هذا المغريزي وشارح الطحاوية وغير واحد من أهل العلم، وتقدم ذكر هذا في دروس مضت. قال: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، أي بتوحيد الربوبية، وأنه لم يدخلهم في التوحيد، أي توحيد الألوهية الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، فيقولون مثلا فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه، يقولون ماذا؟ هذا في زمن المؤلف، يقولون فلان فيه عقيدة يعني يصلح أن يعتقد فيه، فيصلح أن يدعى مع الله وأن يستغاث به مع الله، فيقولون ماذا؟ فلان فيه عقيدة، فلان فيه عقيدة. قال الذي يسميه المشركون في زماننا أي في زمن المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال الاعتقاد، يقولون فلان فيه عقيدة أي يصلح أن تدعوه مع الله وأن تستغيث به مع الله وأن يكون واسطة بينك وبين الله. قال كما كانوا أي أهل الشرك الأوائل كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول وعرفت أن الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتشدق بما دخل عليه منها معتزل في صومعته عن الناس، مع هذا هو كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعو أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام في الحقيقة وهذه المقدمات مهمة جدا، لأن الشبه التي ستأتي هي مبنية على فهم هذه المقدمات. سيأتي ويقول لك كيف تحكم عليه بالشرك وهو يصلي ويصوم ويذكر الله؟ بماذا ستجيبه؟ بهذه المقدمات، أن أهل الشرك الأوائل منهم من كان يعبد الله الليل والنهار، بل بعضهم كان معتزلا في صومعته يتعبد ربه، لكنه خالد مخلد في النار لأنه كان يعتقد أن عيسى إله مع الله. فهذه المقدمات مهمة. قال كما كانوا أي الكفار يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة، وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع أن من الكفار من كان يعبد الملائكة. ما هو الدليل أن الكفار عبدوا الملائكة؟ ثم يقول للملائكة نعم، هذا مما يستدل به أن من المشركين من عبد الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ فمن المشركين من عبد الملائكة، هذا نستفيد منه في ماذا؟ أن من المشركين المعاصرين من يقول كيف تجعلوننا مشركين ونحن نعبد أناسا من أهل الصلح، فيقال لهم كذلك أهل الشرك الأوائل عبدوا أناسا من أهل الصلح، فعبدوا الملائكة وعبدوا الأنبياء، مع ذلك كفرهم الله عز وجل. ولهذا ننتبه إلى هذه المقدمات. قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. وكما جاء أنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحاج، هو رجل صالح. قال: أو نبيا مثل عيسى، وهذا أدلته كثيرة أن من المشركين من عبد الأنبياء. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك دون أن يفرق بين من عبد الأحجار والأشجار وبين من عبد الملائكة والأنبياء، قاتل جميع المشركين على اختلاف معبوداتهم، فلم يفرق بينهم، لم يفرق بينهم. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، أي دعاهم إلى التوحيد، كما قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، فيشمل الملائكة ويشمل الأنبياء، وهذا هو الشاهد من الآية أن فيها عموم المعبودات مع الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان. ولهذا هذه الآية تبطل عبادة الملائكة والأنبياء والصالحين. قال: وكما قال تعالى: له دعوة الحق، له دعوة الحق. ودعوة الحق كما قال ابن زيد: لا إله إلا الله، ليست تنبغي لأحد غيره، فلا ينبغي أن يقال فلان إله بني فلان، هكذا قال ابن زيد كما في تفسير الآية كما عند الطبري. وقال قتادة: له دعوة الحق، أي لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله. قال: له دعوة الحق، دعوة الحق هي توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قال: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. فإذن قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليكون لتوحيد الله. خلاصة ما سبق أنه قاتلهم لإعلاء توحيد الله عز وجل، لتكون جميع العبادات لله وحده لا شريك له. قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن قولك لا إله إلا الله يساوي توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية، توحيد الألوهية لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي توحيد الألوهية. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فالسيد في زمن المؤلف، السيد في ذلك العصر هو الذي يخاف ويرجى ويعتقد فيه، هذا هو السيد في زمن المؤلف رحمه الله. فأهل الشرك عرفوا معنى الإله، أهل الشرك الأوائل عرفوا معنى الإله، ولهذا لما استغاثوا بغير الله وذبحوا لغير الله كانوا معترفين بأنهم قد اتخذوهم ماذا؟ آلهة. هم كانوا يقولون أهل الشرك الأوائل، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم، كانوا يقرون أن هؤلاء الذين يصرفون لهم هذه العبادات أنهم آلهة. ولكن كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض كتبه ورسائله، قال لكن كانوا يعتقدون أن هؤلاء الآلهة هم آلهة صغرى تقربهم إلى الإله الأكبر. الشاهد أنهم كانوا يقرون أن هؤلاء آلهة. وما هو الدليل على ذلك؟ هذا تقدم معنا أن أهل الشرك كانوا يسمون من يعبدونهم مع الله آلهة، أنهم قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجب. ماذا نستفيد من هذه الآية؟ أنهم اعترفوا أن هؤلاء ماذا؟ آلهة، لأن عندهم أن الإله هو الذي يقصد، وهؤلاء كانوا يقصدونهم ويسمونهم آلهة لأنهم عرفوا معنى الإله، بخلاف المشركين المعاصرين تجد أنهم يقصدون غير الله ولا يسمونهم ماذا؟ ولا يسمونهم آلهة. فعرفنا أن المشركين الأوائل كانوا أعلم من المشركين المتأخرين بمعنى الإله، كما أنهم أعلموا منهم بمعنى لا إله إلا الله، وأعلموا منهم كذلك بمعنى العبادة. ولهذا تجد أن المشركين الأوائل لما كانوا يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله كانوا يعترفون أنهم يعبدون غير الله. وما هو الدليل على ذلك؟ أنهم كانوا يقرون أنهم يعبدون غير الله عندما يصرفون الذبح والدعاء والنذر لغير الله، قوله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم اعترفوا بماذا؟ اعترفوا بأن هذه الأمور التي يصرفونها لغير الله هي عبادة لهم، بخلاف المشركين المعاصرين. أهل الشرك المعاصرين يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ولا يسمون هذه الأفعال عبادة، ولهذا المؤلف رحمه الله جاء بكلام دقيق، قال وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. وهذا التوحيد أي توحيد الألوهية هو معنى قولك لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر كما يعتقد هذا أهل الشرك من المعاصرين، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك أي في المقدمة التي مضت. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. إذن الذي يعنيه أهل الشرك من المعاصرين بلفظ السيد هو الذي يعنيه أهل الشرك المتقدمين بلفظ إيش؟ بلفظ الإله، بلفظ الإله. ثم قال: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، وهذا سيأتي فيما يتعلق بالشبه. طيب، نقف عند هذا الكلام ونواصل في هذه المقدمات في المجلس الذي سيأتي. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.